أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وما محمد إلا رسول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول وما فإن مات أو قتل انقلبتم على سيجزي الله الشاكرين وما وما وسنجزي الشاكرين وما كتابا مؤجلا وما الشركة العالمية الكبرى لمحاضرات الصوت الحديثة والسوادات الكبرى على مستوى قولي مصر العربية تحت إدارة الحاج حسن العنان في شريف مركز ومدينة سين اللاوي في تليفونية 687-585 مخازن الفرج الكبرى وقصر رياض المتنقل على مستوى قولي مصر العربية تحت إدارة الحاج علي مصطفى بالميل مليار مشهور الهندسة الكهربائية الكبرى لأفضل محطة ديزل كهربائية على مستوى الجمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج عوض الله العوض في مدينة سيد اللاوين ومدينة الميلة الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة مثل عصام صلاح في مدينة سيد اللاوين خواتم المسلمين والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.